الحمد لله الحمد لله الغفور الشكور يحب معالي الأمور ويجزي العاملين أعظم الأجور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم النشور أما بعد عباد الله فاتقوا الله عز وجل حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين هل يمكن أن يكون المؤمن فتنة للكافر؟ هل يمكن أن يكون المؤمن فتنة للكافر؟ يأتيك الجواب من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه حينما قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. معنى ذلك لا تظهر الكفار علينا وتجعلهم يغلبوننا فيفتتنوا بذلك حين يرون أنهم إنما ظهروا علينا لكونهم على الحق دوننا. غلبة الكفار للمؤمنين وظهورهم عليهم فتنة لهم، إذ تسول لهم أنفسهم والشياطين أنما غلبوا المؤمنين لحقهم، ولولا ذلك ما كانت لهم الغلبة. معاشر المؤمنين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. الأمم من الشرق والغرب، الصهاينة والصليبيون، الملاحدة والهندوس، تجمعوا من جنبات الأرض على المسلمين، لا يتفقون إلا على ذلك. صار المسلمون لقمة سائغة تراق دماؤهم وتنتهك أعراضهم وتسرق أموالهم وتستباح ديارهم، رغم أن عدد المسلمين اليوم قارب 2 مليار مسلم، وهم ربع سكان الكرة الأرضية، إلا أننا صرنا كالأيتام على موائد اللئام. اللفظة التي تصف حالنا بدقة هي تلك اللفظة التي عبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الغثائية. هل رأيتم يوما الماء وهو يجري في السيل يحمل فوقه تلك الحشائش الخفيفة وتلك الأعواد اليابسة المتفرقة، فيلقيها يمنة أو يسرة بكل يسر وبساطة، ويكمل السيل مسيرته ملتهما ما في طريقه؟ هكذا هي الغثائية التي نعيشها، أعداد غفيرة لكنها كالقش اليابس، أمة عظيمة في تعداد سكانها لكنها كالأعواد الضعيفة المتفرقة، فرقتها النعرات والقوميات والطائفية الجاهلية. رغم الأعداد الهادرة والثروات المهدرة، إلا أن الغثائية والخفة هي شعار المرحلة. الغثائية والخفة في الأفكار والعقول، الغثائية والخفة في الغايات والتصورات، الغثائية والخفة في القمم والمؤتمرات، الغثائية والخفة في النتائج والثمرات، الغثائية والخفة في المهرجانات والحفلات. معاشر الموحدين، التباكي على الأطلال ليس من شيم الرجال، وإنما الرجال أفعال. علمنا ربنا ذو الجلال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرجال أن الموازين إنما تثقل بما في القلوب من إيمان ويقين، وبكون العبد من الصالحين المصلحين، كما قال سيد المرسلين: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بين الغثائية والغيث فرق عظيم، فالمؤمن كالغيث يحمل في طياته الحياة، يغيث الله به العباد ويحيي به الأرض بعد موتها. المؤمن ثلاثي الأبعاد: إيمان بالله، وعمل صالح، وسعي بالإصلاح. كل هذا متوج باليقين لا بالخور والضعف. ألم يقل الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم؟ المؤمن إخوة الإيمان ليس كلا وعبئا، أينما توجهه لا يأتي بخير، بالعكس. المؤمن فاعل منتج كريم عزيز، لا يرضى بالدون لا في عقله ولا في فكره ولا في عمله، يطلب معالي الأمور ويحلق عاليا كالصقور. هذا عمير بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنهما، يراه أخوه سعد يوم أحد يتخفى ويتحاشى القوم، فيقول له سعد: ما لك؟ فيقول عمير: أخشى أن يراني النبي صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أريد الشهادة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فبكى عمير. فقال سعد شافعا في أخيه: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، إنه ليرجو أن يستشهد. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل وقاتل حتى نال الشهادة التي كان يطلبها وهو ابن 15 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المؤمن لا ينتظر تحرك غيره، بل يبادر ويأتي من أقصى الأماكن يسعى، توقد همته محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا عز وجل حاكيا قصة ذلك الرجل المؤمن الذي حمل هم الدعوة وتبليغها، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. المؤمن لا يكون إلا صالحا ومصلحا، يسخر جده وجهده، إيجابيته وهمته، لتكون في مسار الإصلاح الصحيح، مقتديا بنبي الله شعيب حين قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. معاشر المسلمين، ما أحوج أمتنا إلى المؤمن الغيث الذي يعيد إليها الحياة والروح، ويثبت في أرضها غرسا راسخا صالحا في كل ميادين الحياة، كل في موقعه: الحاكم والمحكوم، الآباء والأمهات، العلماء والمتعلمون، الأطباء والمهندسون، الصانعون والبائعون، في الدور والبيوت والمدارس والجامعات والمعامل والشركات، في كل سهل وواد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح. ف فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، إخوة الإسلام، لعل الله عز وجل أراد أمرا، مواقف أبناء غزة البطولية لعل الله أراد بها إزالة الغثائية عن المسلمين في كل مكان، لعل الله أراد أن يتلقن المسلمون من إخوانهم وعلى الهواء مباشرة أن يتلقنوا دروس اليقين، فاليقين يتعلم كما يتعلم القرآن، وقد جاء في الأثر: تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه. الله عز وجل يخبرنا عن الأمم الكافرة أنهم يعملون وينفقون، يخططون ويمكرون، وهم على كل ذلك صابرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهل تكون المواجهة بالتواكل والاستسلام، أم يكون المؤمن كالغيث في العمل الجاد مع التوكل على العزيز الرحمن، كما أخبر الله عز وجل في القرآن: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله عز وجل أخبرنا في كتابه العظيم أن المسلمين أصناف ثلاثة: مؤمنون صادقون لا يتخلفون عن الجهاد والبذل والعمل، ومؤمنون معذورون يبذلون جهدهم باكين على أعذارهم، وآخرون قاعدون رضوا بأن يكونوا خوالف شغلتهم أموالهم وأهمتهم أنفسهم، كما قال الله عز وجل عن هذه الأصناف: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عن الصنفين الآخرين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، إن الله والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فاختر سبيلك يا عبد الله، فإن ربنا ينادينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وتخاذلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الصهاينة المجرمين، اللهم نج عبادك المستضعفين في غزة وفي السودان وفي لبنان، وفرج عن المكروبين من المؤمنين في مصر والهند وبورما وفي جميع بقاع الإيمان. اللهم انصر عبادك الموحدين على الصهاينة المجرمين. اللهم إن الصهاينة يريدون بأهل فلسطين شرا، فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم شتت لهم ما تجمع، واسلبهم عافيتك وإمهالك، واهتك عنهم سترك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، مزقهم واجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، أهلك زروعهم وضروعهم، واجعلهم وجنودهم وأسلحتهم غنيمة لمقاومي فلسطين. اللهم سخر لمقاومي فلسطين ملائكة السماء، برحمتك يا أرحم الراحمين. سخر لهم جنود الأراضين بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم لا تشبث بهم حاسدا ولا تفرح عليهم عدوا. اللهم من أراد بأهلنا المستضعفين في كل مكان، من أراد بهم سوءا وبشبابنا ضلالة وبنسائنا تبرجا وسفورا، فاللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا، ولا تدع لأحدنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم ادفع عنا البلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.